ديدم رشما مقصدياه ما أجسما تريمي ديدم رشما I'm gonna حي المثل ما هو مسلم ذكراها انس وغل ما عليه ابيد ما استغفر الذكرى دايما مؤلمة لله موري اسلما فالجمر ما لقيت سلما لله موري اسلما مقاصد يا رب ما عايز زمان